محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب العلم من قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عدت السابع والثلاثين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قال رحمه الله: ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا فارق الزوج زوجته وطلقها قبل أن يقتني بها فإنه لا عدة له عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنص الله تبارك وتعالى على إلغاء العدة إن وقع الطلاق قبل الدخول، فبين المصنف رحمه الله أن هذه الحالة لا عدة فيها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. والخلوة فيها تفصيل بين أهل العلم رحمهم الله، لكن الجماهير على أن المراد بالخلوة هي الدخول، فإذا دخل بها وأطئها فإنه حينئذ تثبت له العدة وإلا فلا نعم. بعدهما أو بعدهما بعد الدخول نعم، أو أحدهما نعم الإمام. ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو أحدهما. ومن فارقها حيا قبل الدخول، قلنا إنه لا عدة له عليها. وفرق حيا قبل وقت وخلوة، قبل وقت، قبل أن يحصل الوقت، قبل أن تحصل الخلوة. وبناء على ذلك، فإذا حصل الوقت أو حصلت الخلوة بالأصل فإنه له عليها العدة. وهو ممن لا يولد لمثله، إن حصل بعدهما يعني بعد الخلوة وبعد الوقت وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لها عليه. نعم. أو تحملت بماء الزوج، أو تحملت بماء الزوج. قالوا في الحالة الأولى مثل الصغير لو أنه خلى بالمرأة أو وطئ المرأة فإن هذا لا يولد لمثله، في هذه الحالة لا يثبت له الاعتذار بحمل فارقته لها. وكذلك أيضا إذا تحملت بماء الزوج، اختلف العلماء رحمه الله في المرأة إذا أدخلت مني زوجها هل في هذه الحالة تثبت العدة أو لا تثبت؟ وبهذه الأهم العلم رحمه الله في الشافعية يرون أنها إذا تحملت بماء الزوج أنه تثبت العدة، والجمهور على أنه لا تثبت العدة إذا تحملت المرأة بماء الزوج. وقول الجمهور فيه إعمال للأصل، وقول الشافعية رحمه الله فيه الاحتياط، وهو أشبه من جهة النظر، إلا أن الأصول ترجح لمذهب الجمهور، لأن العبرة بالدخول والوقت الذي هو طريق العادة والغالب، والنادر لا يعلق الشرع الحكم عليه. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، يعني إذا حصلت منه المقدمات من تقبيل أو لمس، لو أن رجلا عقد على امرأة فلمسها أو عقد على امرأة فقبلها ثم طلقها بعد ذلك فإنه لا عدة له عليها، لأن اللمس لا يعتبر دخولا ولا يعتبر جماعا، ليس بجماع ولا في حكم الجماع، والله تبارك وتعالى اشترط لجدة وجود الجماع. وبناء على ذلك إن حصل منه طلاق بعد تقبيل أو لمس فإنه لا تثبت بمثل هذا العدة. فلا عدة.

ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يقول المصنف رحمه الله: يباح إلقاء النطفة. هذه المسألة وهي مسألة إسقاط ما في البطن من النطفة والعلقة والمضغة والأجنة، هذا الإسقاط والإجهاض للأجنة فيه تفصيل. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تجهض الأجنة وتسقط الأجنة بعد نفخ الروح، وأنه إذا نفخت الروح في الجنين وأسقطت المرأة ذلك الجنين فإنها تعتبر قاتلة، وهكذا إذا أعانها الطبيب فأعطاها دواء أو علاجا للإسقاط، وهكذا لو أعانتها المرأة غيرها من النساء أو الرجال على هذا الإسقاط بترويح أو تخويف أو حمل ثقيل ونحن ذلك، فبعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الأجنة لأنها أنفس محترمة. وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمه الله. قبل نفخ الروح فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والذي دل عليه الحديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه. فدل هذا الحديث على أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم. ومن هنا اختلف فيما قبل نفخ الروح هل يجوز أو لا يجوز، فمن أهل العلم رحمه الله من حرم ذلك ومنعه وقال إنه لا يجوز، ومن أهل العلم من رخص فيه وجوز، وكلا القولين موجود في المذاهب الأربعة، إلا أن الذين سددوا من الحنفية والمالكية رحمه الله وبعض أصحاب الإمام أحمد الشافعية استدلوا بأدلة صحيحة قوية، فإن الأصل في أجساد في الأجساد والأرواح أنه لا يجوز الإقدام على العبث بها أو تعريضها للتلف أو تغيير الخلقة، وهذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله لما ذكر قبائح الشيطان بين منها تغيير الخلقة: ولآمرنهم فليبدلن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأخبر الله تبارك وتعالى أن ممن يسوله الشيطان لبني آدم بعصاة بني آدم العبث في خلقته. وقد مس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه أن ما قبل نفخ الروح من الخلقة، وإذا قال يجمع الخلق أحدكم 40 يوم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون حلقة مثل ذلك، وإذا قال ثم خلقنا النطفة علقة، فدل على أنها من الخلقة. ونص السنة يدل أيضا على أنه لا يجوز العبث في الخلقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوسلة والواشرة والمستوشنة قال: المغيرات خلق الله. فجعل العلة في اللعن والعياذ بالله إقدامهن على تغيير خلقة الله عز وجل. وثبت الحديث الصحيح من كلامه عليه الصلاة والسلام لنص الكتاب والسنة على أن مراحل التخليق لخلق، وقال: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فهذا يدل على أنها مخلوقة وأن من خلقة الله سبحانه وتعالى لأنه نسب الخلقة إليه. فالإقدام على إبقاء على إبلاغ هذه الخلقة وإزهاقها الأصل الشرعي كل تحريم، ولم نجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا بين ما قد نفخ الروح وما بعد نفخ الروح. ثم استدلوا بالعقل بدليل وهو النظر الصحيح وهو قياس قوي جدا، وهو أن جمهور العلماء من يقول يعني منهم بعض أصحاب المذاهب قالوا إن هذه لم تخلق، قالوا لهم: أرأيتم بيض الصيد؟ فإن الله حرم علينا قتل الصيد. فسئلوا عن بيض الصيد هل يجوز إتلافه أو لا يجوز وفيه الجمال، مع أن بيض الصيد سيعود إلى الخلق المختلف، وهذا يدل على حرمة الإقدام

وهذا من باب ذرع المفسدة العظمى من مفسدة الصغرى، لأن نصوص الكتاب والسنة دالة على هذه القاعدة التي هي إذا تعارض مفسدتان وعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. والدليل من الأدلة على ذلك أن موسى عليه السلام خسر لاحقا من السفينة لأجل إنقاذ السفينة كاملة، وهذا يدل على من يجوز إتلاف الأقل لما هو أعظم منه. والجبين هنا ليس في مقام الأم، وكذلك حياته ليست غالبة ولا متيقنة، وتقدم الحياة المتيقنة وهي حياة الأم على الحياة الموهومة، وهذا هو الذي يفتى فيه بجواز الإسقاط. وأما بالنسبة للتساهل في هذا، فالمرأة تتساهل في هذا الأمر وتقول أتعبني تربية الأولاد وأريد ما بين الأولاد متفاوتا، هذه كلها شهوات من الزواج، يعني ليست رغبات النساء موجبة للإقدام على هذه الحدود الشرعية من العبث بخلقة الله عز وجل وتعريض الأنفس بالضرر وإزهاق الأرواح، خاصة إذا كان بعد نفخ الروح، فإن الله عز وجل شرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الأجنة كما جاء في قصة المرأتين لما قتلتا فرمت إحداهما الأخرى فألقت جنينها فقتلتها وألقتها في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين، وهذا يدل على أن له حرمة. فعلى كل حال على النساء أن يستقيم الله عز وجل ويشرع للزوج أن يمنع زوجته، لأن الولد ولده إلا إذا قرر الأطباء أن المرأة تتعرض للخطر والضرر كما ذكرنا في هذا المستثنى، ولا يجوز للطبيب أن يعين على مثل هذه الأعمال لما فيها من الاعتداء لحرمة الله لحرمات الله عز وجل والإقدام على إتلاف الأجساد والعبث فيها بدون مبرر شرعي. قوله يخبر الله بدواء مباشر، يعني عندما نقول بجواز الإسقاط قبل التخلق قبل الأربعين بجواز التخلق، يقولون إنه في هذه الحالة يشترط أن يكون الدواء مباشرة، وسيأتينا إن شاء الله أن الحنابلة رحمه الله وطائفة من العلم لا يجدون التداوي بالمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يفعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لهذا الحديث يدل على أنه لا يجد التداوي بالمحرمات، وبناء على ذلك يشترطون أن يكون الدواء دواء مباحا وأن تكون الوسيلة وسيلة مشروعة وليست بوسيلة مهمة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأسبل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأدوية تزيد من الإخصاب وإمكانية الحمل، هل يجوز تناولها رغبة في الحمل؟ أفاقكم الله. الله الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، في الحقيقة المسائل الطبية النازلة الجديدة تحتاج إلى أن لا يفتى فيها إلا بعد الجلوس مع الأطباء ومنهم خبرة في هذه المسائل لمعرفة حقيقة هذه المسائل. فمثلا الأدوية التي تستعمل للإخصاب، هل هناك دليل وهل هناك ضرر يترتب على هذا الدواء؟ لأنه يعني قد تكون هناك مضاعفات، وهل إذا استخدم هذا الدواء لا تتضرر المرأة؟ وهل إذا حق الحمل لا يتضرر ولا تنتج آثار سيئة على الحمل؟ هذه الأمور كلها وتساؤلات كلها لا يجب عنها إلا الأطباء المختصون، وليس كل طبيب يصلح لأن يأتمنه العالم أو يسأل عن هذه المسائل. ففي بعض الأحيان يكون الطبيب عنده تحمس لحل الشيء أو تحليل الشيء، فإذا كان عنده تحمس فشهادته شهادة متهم، ولذلك أن السلم لا تجد شهادة خصم ولا ظنين، الظنين في لغة العرب المتهم كما قال تعالى وما هو عن الغيب بظنين. وعند العلماء لما ذكروا الشهادة قالوا إذا كان عنده شرط الاشتهاد ويشهد قبل أن يستشهد كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرض شهادته، وذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنا او ثلاثه. ثم قال: ثم ياتي اقوام يشهدون ولم يشهد الشهيد. فهذا يدل على المشهد على الشهاده، وهذا يقولون يوجب التهمه في الشهاده. فالذي يحرص على تحليل الاشياء من له بدل المصلحه في تحليله، او انه يريد ان يقنع الناس حتى يتعارضون عند سبيل هذا، ما يقبل الشهاده، لان الحل سيؤثر هذا الحرص على بيان السلبيات، سيؤثر هذا الحرص على بيان المضاعفات، سيؤثر هذا الحرص على كشف حقيقه الشيء المسؤول عنه. ولذلك اذا بين الطبيب حقيقه الدواء او حقيقه الطريقه او حقيقه الامر الذي يسال عنه، حينئذ تنكشف الامور ويمكن للعالم المفتي بالحل في التشريع. فهذه الادويه من حيث الاصل تكثير ثواب الامه مشروع، والوسائل تاخذ حكم مقاصدها. فاذا كان لا يستطيع ان ينزل او عنده ضعف في الانجاز، او المراه عندها ضعف في الاخصاب والانجاز، فتعاطت الأدوية من أجل أن تنشط، هذا في الأصل العام وسيلة للمشروع، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، هذا من حيث الأصل العام. لكن ما طبيعة هذه الأدوية؟ ما هي الطريقة التي يتم بها هذا الشيء؟ إذا الرجال لهم وضع، النساء لهم وضع. فالنساء قد يكشف عن العورة، وقد تلمس العورة، وقد يولد في العورة الفرد، وهي كلها محاذير شرعية لا بد من النظر فيها. لكن القفل العام تكثير سواد الأمة وما توصل به إلى الشمل وحصول الذرية فهو أمر سائغ شرعا ولا إشكال فيه. لكن تحتاج هذه الأدوية إلى نظرة ومعرفة عن طريق الأطباء الذين لهم إيمان بها. فقد يكون الأصل يقتضي الزواج، لكن هذا النوع من الدواء لا يجب استعماله. وماذا نعرف في كل حتى المرض الان الراس قد يكون علاجه بمسكن له مضاعفات، ومسكن لا مضاعفات له. تقول: هذا المسكن الذي له مضاعفات لا يجب استخدامه مع الوجود الذي لا مضاعفات فيه. هل معنى ذلك ان علاج الراس محرم؟ الجواب لا. انما حرم العاقل هذا النوع من الدواء لعله. الإشكال من باب الفتاوى تنظر إلى الإطار العام والأصل العام دون النظر إلى الحقيقة، وصل في هذا عدم الرجوع إلى الأطباء والسؤال ما عنده إمام الأمة، ثم الرجوع إلى الأطباء. لا يكفي أن يرجع إلى واحد ولا اثنين، ولا يكفي أن يرجع إلى طبيب عنده علم نظري وليس عنده علم تطبيقي. وكلما كان الطبيب عنده العلم النظري والتطبيقي وكثرة الممارسة والتخصص فيما يسأل عنه ومرور الحالات المختلفة، كما كان ذلك أجلى وأوضح. وعلى كل حال من حيث الأصل العام الإخصاب والإنجاب تعاطي الأسباب التي لا محذور فيها للإخصاب والإنجاب لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا مات المولود بعد ولادته بأيام فهل تجب تسميته والعقيقة عنه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، فإذا مات المولود بعد 7 أيام السنة أنه يعق عنه ويسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مغلوم بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وهذا الأصل نص عليه العلماء رحمه الله أن السنة في العقيقة في السابع يتوخر عن ذبحها، ثم توفي قبل أن يتمكن والده من ذبحها فإنه يذبحها ويتداركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون. والمرهون أصله من الرهن، والرهن في لسان العرب الحر، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فعيلة بمعنى مفعولة أو مرهونة. فهذا يدل على مشروعية العقيقة عن كونه يحيا أو يبقى أو يموت، هذا لا تأثير له ما دام أنه بلغ هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تصلى النافلة 4 ركعات متصلة؟ أسألكم في صلاة الليل لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربعة لم يجلس إلا في آخرها صلوات الله وسلامه عليه. وفي صلاة النهار في خلاف، والذي يظهر الله أنه لا بأس أن يصل الأربع بتسلية واحدة، فأن يدخل قبل صلاة الظهر فيما بين الأذان والإقامة ويخشى أن تقام الصلاة لو فصل التسليمتين، فيجمع الأربع بتسليمة واحدة فلا بأس بذلك ولا حرج عليه والله تعالى. لكن لا يجلس الشهود الأول إذا صلى أربعا، لا يجلس الشهود الأول خلافا من بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يصل الأربع كلها ويجلس في آخرها تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أتت المرأة الدورة الشهرية ثم انقطع الدم بعد المدة المعتادة ثم بعد ذلك بأيام رجع الدم، فماذا تفعل؟ أسابقكم الله. من حيث الأصل كل امرأة جلست أيام عادتها ثم حتى أتمتها ثم جاءها الدم بعد ذلك قبل تمام أقل الطهر، فإنه دم استحالة وليس بدم نفاس وليس بدم حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستحارة لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وقال كما في حديث فاطمة رضي الله عنها في الصحيحين: دع الصلاة أيام أقرائك. فقوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام العادة التي كنت تحيضينها، فدل على أن العبرة بأيام الحيض المعتادة. إذا عاودها يوم ويومين ثم انقطع بعد ذلك، مثلا كانت عادتها ثمانية أيام ثم انقطع الدم بعد ثمانية أيام ثم عاودها في اليوم العاشر والحادي عشر ثم انقطع، فتنتظر ثلاثة أشهر. فإن عاودها ثلاثة أشهر بهذه الصفة فقد انتقلت إلى عشرة أيام، لكن انتقلت إلى عشرة أيام منفصلة، وتصبح عادتها ثمانية أيام متتابعة ويومان منفصلان. وهذا يحدث في بعض النساء، وتكون عادتها قد انتقلت في الشهر الثالث إذا جاءها على هذه الصفة، فالعادة تنتقل إلى العدد الجديد اتصل الدم أو انقطع. فلو اتصلت فاليومان تصل اليومان بالعادة فأصبحت العادة عشرة أيام تنتقل إلى عشرة أيام، ولو اتصل بانفصال كأن ولو انفصل ولم يتصل كأن تكون عادتها ثمانية أيام ثم ينقطع يوم أو يومين ثم يأتي بعد ذلك دم يومين، وتكرر معها ثلاثة أشهر بهذا المعنى، فقد أصبحت عادتها من الثمانية انتقلت إلى العشرة، فاليومان تابعان للحيض إذا ثبت ذلك ثلاثة أشهر من تتابعه الله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، لو شرب الدواء يمنع حيضها حتى تتمكن من صيام رمضان، فما الحكم أصابكم الله؟ أولا، الأدوية التي تستعمل لمنع الحمل أو لمنع الحيض ذكر الأطباء أن لها ضررا، وذكر بعض الخبراء أنها قد تسبب في سرطان الرحم. وهذا المشكلة، يعني أقول لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة، فهذا أي شيء يخرج البدن عن طبيعته سيكون على حساب أشياء، لأن الله وزن هذا البدن وقدره وخلقه وصبره وتبارك الله أحسن الخالقين، فليس ما فيه البدن يخرج عن اعتداله وعن طبيعته إلا جاء بالضرر والعواقب السلبية. هذه الحدود فيها ضرر كما يثبت عن الخبرة ذلك، ثم حتى من علامات أعمارها أنه إذا استخدمتها بعد مدة تثبت عادتها وتخرج البدن، ما خلق الله هذا الدم أبدا ولا جعل هذه العادة السجن، وحتى الأجهزة العصبية الموجودة في بدنه التي تتفاعل مع هذا الحدث الذي خلقه الله وهذا النزيف من الدم الذي يطهر الرحم في مدة معلومة، إذا اختلت العادة تتعافى، لا من ناحية عصبية لا من ناحية طبيعية، كل هذا سيأتي على حساب هذه الأدوية التي تستعمل. وهذا أمر يعرف أن يرجع إلى الأطباء المختصين الذين عندهم جراية ويتكلمون عن هذا الموضوع بكل وضوح وبكل إنصاف وتجرد. ثانيا، أن المرأة إذا تعاطت هذه الأشياء لا يجوز تعاطيها من حيث الأصل، وما ذكرناه لوجود الضرر ويبقى السؤال هل إذا شربت الدم وقطع حيضه تصبح طاهرا؟ خلاف بين العلماء، الصحيح أنها تصبح طاهرة لأن الله علق الحكم على وجود الدم، فإذا لم يوجد الدم فإنه يحكم بطهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقتلت الحيضة فدع الصلاة، وهذا لم يكن الحيضة لأن الحيضة هي الدم وخروج الدم ولم يخرج، وبناء عليه يحكم بطهرها. وهذا اختيار طائفة من المتأخرين من أهل العلم، وأشار بعض الفضلاء إلى هذا المسألة بقوله إذا شربت هند لأنت من عذبنا عن الدم من المعتاد بالطب فاحكما وذلكم من فرع السماء وإنكم لتعجل شيئا قبل إبدانه فما تمال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحسن عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا قضاءهما والصوم فقلي مسلما. هذه المسألة الصحيح أنه يحكم بطهرها، فلو طاف طواف الإفاضة شربت الدم ثم طاف طواف الإفاضة صح طوافها، ولو شربت الدم صامت أيامها من رمضان صح صومها، لأن الله علق الحكم على وجود الدم وهو غير موجود فيحكم بطهرها على أصح القولين عند العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك. قامت بتسجيله.